ما لو تبدى للناس لازدرونا واحتقرونا. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان محاسبة النفس لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى.